1917 يتم إرسال بلاغ للسلطات المصرية بمقتل راجل فرنسي الجنسية في بيته، وبتطلب السلطات الفرنسية تصعيد القضية للمحكمة القنصلية، وبتطالب بسرعة التحريات وإلا هتتخذ فرنسا إجراء دولي ضد مصر. ودي واحدة من أهم القضايا اللي حلها دكتور سيدني سميث رائد الطب الشرعي. ١٩١٧ في مصر ووقت الحرب العالمية الأولى كان في امتيازات للأجانب كبيرة جدا، وأي أجنبي بيتعرض له مصري كان بيتاخد ضده إجراء شديد جدا وبسرعة، وده مجرد تعرض، ما بالك بقى لما بتبقى قضية قتل. والقضايا اللي المجني عليه فيها من جنسية أجنبية كان بيتم إحالتها للمحاكم المختلطة، ودي محاكم بتضم فريقين من الدفاع، فريق دفاع أجنبي بالكامل من محاميين وأطباء شرعيين، وفريق برضو كامل من جنسيات مصرية. والبلاغ لما يوصل إن في راجل فرنسي الجنسية مقتول جوه بيته اللي موجود في واحدة من المناطق الفارهة في مصر، بيت تحسه من اللحظة الأولى كأن انه فندق، وواضح جدا انه راجل غني، وبمجرد ما يتعرف ان الراجل ده اجنبي الدنيا فعلا تتقلب. كان ضروري تتحل القضية دي بسرعة والقبض على الشخص اللي عمل كده، والتفاصيل اللي موجودة في البيت بشكل عام وغرفة الراجل ده تحديدا كلها تحير، وكانت فعلا محتاجة تركيز في كل تفصيلة. وطبعا تم احالة القضية للمحكمة المختلطة، يعني في 2 فريق دفاع زي ما شرحنا قبل كده، وفورا يتم استدعاء دكتور سيدني سميث لتمثيل الجانب المصري، وكان بيشتغل على القضية في نفس الوقت طبيب فرنسي. فتحرك دكتور سيدني سميث هو والطبيب الفرنسي على مسرح الجريمة، واللي كان منزل الضحية، واللي موجود في واحدة من أهم الأحياء الراقية في القاهرة. أول ما دكتور سيدني دخل البيت لاحظ إن البيت متقسم بطريقة غريبة، مساحته كبيرة جدا وعبارة عن طرقة طويلة وأوض نوم جنب بعض يمين وشمال، وكل أوضة مفروشة كويس وليها بلكونة خاصة بيها. صاحب البيت الراجل الفرنسي ده مقتول في آخر أوضة في الطرقة، مقتول على سريره، وفي اكتر من جرح موجود في منطقة الراس، ده غير ان الناموسية او الغطاء اللي كان موجود على السرير كله متقطع. وده اللي خلى دكتور سيدني والطبيب الفرنسي يستنتجوا ان الضحية اتقتل اثناء نومه. مسرح الجريمة وتحديدا غرفة الراجل ده كانت غريبة جدا، الغرفة منظمة وما فيهاش اي اثار للعنف او للفوضى، والباب ما عليهوش اي اثار لكسر او اقتحام، والضحية كان لابس ملابس خروج، كان لابس من فوق قميص كاجوال وكان لابس شراب، بس جيوب البنطلون فاضية ما فيهاش اي فلوس، وفي بيجامة نوم شخصية متطبقة ومحطوطة على السرير بشكل منظم، وجنب السرير ترابيزة عليها بقايا وجبة غدا واطباق مكتوب عليها فندق شبر، وده واحد من افخم واشهر الفنادق في مصر في الوقت ده. ويلاقوا كمان باب الدولاب مفتوح وجواه صندوق فاضي وبرضه مفتوح، وفي الاوضة اللي قصاد غرفة الضحية على طول كان في ملابس نوم داخلية للسيدة والراجل، وترابيزة عليها بقايا أكل فاخر جدا برضو من نفس الفندق، بس الوجبة دي كانت لفردين ومعاها كاسين فيهم مشروب كحولي وإزازة فيها مشروب كحولي تاني باقي منها نصها بس، وطفاية فيها 3 سجاير مشروبين للآخر ومتطفيين. فواضح جدا ان الغرفة التانية دي كان فيها 2 بيمارسوا علاقة جنسية وكانوا قاعدين على راحتهم خالص. وبعد ما يتم فحص مسرح الجريمة كويس سواء من دكتور سيدني او الطبيب الفرنسي اللي كان معاه، يتم ارسال الجثة لمصلحة الطب الشرعي علشان دكتور سيدني والطبيب الفرنسي يكملوا التقرير بتاعهم. اهم حاجة في القضية كانت تحديد توقيت القتل، لان تحريات الشرطة اثبتت ان الاكل اللي كان موجود في الغرفة اللي فيها الراجل والست متوصي عليه ومطلوب يوصل على عنوان بيت الضحية الساعة 9 بالليل، فده معناه ان اللي كان في الغرفة دي غالبا هو اللي عمل كده، لان الشكل الظاهري للجثة بيقول ان بقالها يوم واحد بس. فيتم عمل تحريات أمنية عن كل الأفراد اللي بيترددوا على بيت الراجل ده، وبعد التحريات اكتشف رجال الأمن إن الراجل والست اللي كانوا بيمارسوا علاقة غير شرعية هما الاتنين من أسرتين كبار جدا وأصحاب مناصب في الدولة، وكل حد فيهم متزوج من شخص آخر، فكان صعب على رجال الأمن استدعائهم للتحقيق معاهم، وده بسبب عدم التشهير للأسرتين إلا في حالة إثبات إن الجريمة حصلت في نفس وقت تواجدهم، وقتها هيكونوا متهمين بشكل رئيسي. وطبعا تم عمل مراقبة أمنية لتحركاتهم، وفي الوقت ده تقرير دكتور سيدني طلع واتفرج على كم التفاصيل اللي جوه تقرير رائد الطب الشرعي. الجثة كانت في حالة تيبس شديد، وفوق منطقة الزايدة كان فيها ألياف طفيلية، وده بسبب دخول الجثة في بداية التعفن، وده معناه إن مر على الوفاة 24 ساعة، لأن الألياف دي وبداية التعفن بتبدأ بعد مرور 24 ساعة بالظبط. وكمان موجود 7 كدمات منفصلة في الناحية اليمين من الراس، وكلها على شكل خطوط متوازية، لكن باقي الجثمان سليم جدا، وده معناه انه ما حصلش اي اشتباك بين المجني عليه وبين القاتل، وده معناه برضو ان القاتل ضربه ضربة لشل الحركة، وبعدها باقي الضربات كانت بغرض التأكد انه مات. وحالة الجثة ولون الدم بتوضح ان الجثة ما اتحركتش من مكانها بعد القتل، يعني هو اتقتل على السرير، ومعدة القتيل جواها نفس نوعية الاكل اللي لقوها في الترابيزة اللي جنب سريره، وكان لسه الاكل لم يتم هضمه بشكل كامل. وده فسره دكتور سيدني ان المجني عليه اتقتل بعد ما اكل بساعة واحدة بس تقريبا، وانه تعرض للهجوم في وقت القيلولة، وده بعد ما اخد وجبة الغداء، فواضح ان المجني عليه عنده طقوس لازم ينام شوية بعد الغداء. واثبت دكتور سيدني ان توقيت الوفاة بين الساعة 12 و1 الظهر، والتقرير ده اثبت ان القاتل معروف بالنسبة للضحية وعارف البيت كويس ومواعيد اكل ونوم الضحية، او بمعنى اصح روتين يومه بيمشي ازاي. تقرير دكتور سيدني كان بيتفق تماما مع تقرير الدكتور الفرنسي، لكن كان في نقطة خلاف واحدة، وهي توقيت الوفاة. الطبيب الفرنسي كان شايف ان الضحية اتوفى بالليل مش الصبح، لان التحريات بتقول ان في شاهد عيان شاف الضحية وهو بيتمشى في الشارع بعد الظهر، لكن دكتور سيدني كان شايف ان الاثباتات العلمية هي ادلة اقوى بكتير من التحريات واقوال الشهود، وان وضع الجثة واللبس والاكل الغير مهضوم في المعدة ده غير حالة التعفن، كل ده بيثبت صحة التوقيت اللي افترضه دكتور سيدني. وبعد تحريات مكثفة من رجال الشرطة اكتشفوا ان الراجل الفرنسي ده كان مخلي بيته اشبه ببيت الدعارة، كان بيأجر بيته للعلاقات الجنسية المشبوهة مقابل الفلوس. والطبيب الفرنسي هنا طالب الشرطة بالبحث عن كل الناس اللي ترددت على البيت ده والتحقيق معاهم، لكن دكتور سيدني كان معترض جدا على التصرف ده، وكان شايف ان بكده الوقت بيضيع، وان البحث الجنائي بيحصل في منطقة بعيدة تماما عن الحقيقة. الراجل اللي مات واضح انه غني، وواضح كمان ان الناس اللي بتتردد عليه برضو اغنية، صعب حد يقتله علشان خاطر الفلوس، لان دكتور سيدني شاكف بل متأكد انها جريمة قتل بهدف السرقة وما فيهاش اي جريمة سياسية. والنقطة التانية ان اللي قتله ده شخص عارفه كويس وعارف تفاصيل البيت كويس، ومن هنا تبدأ الخلافات بين دكتور سيدني والطبيب الفرنسي. لكن الشرطة تقتنع بكلام دكتور سيدني اكتر، وبعد التحريات يتم استدعاء الخادم اللي كان بيشتغل عند القتيل، واللي عرفوا ان كان شبه عايش معاه في البيت. وبمجرد ما وصل رجال الشرطة عند الراجل ده اعترف على نفسه فورا بدون اي محاولة للانكار، بس اتصرف بطريقة ذكية جدا. في الاول اعترف انه قتل المجني عليه لانه اتخانق معاه اكتر من مرة، انه مش بيديله جزء من الفلوس اللي بياخدها من الناس، لان الخادم ده هو تقريبا اللي كان بيعمل كل حاجة في البيت، هو اللي بيحجز المواعيد وبيدير المكان وبيدير اللقاءات الجنسية، وده من غير اي مقابل او عائد مادي. فقرر انه يستناه يخلص غدا، وهو عارف ان من عادة الراجل الفرنسي ده انه بعد ما بيتغدى بيدخل ينام بعد الاكل شوية، واول ما تأكد انه راح في النوم دخل عليه وضربه بالسيخ الحديد اللي بيقلب بيه الخشب في الدفاية، وبعد ما تأكد انه مات سرق الفلوس اللي معاه والفلوس اللي كانت في الدولاب، وعلى علشان ما يصيرش اي الشكوك حواليه استقبل الناس في المكان بعدها عادي ورحب بيهم وكان مجهز لهم الأوضة، ولما الاكل جه دخل لهم الاكل وقضوا اليوم طبيعي جدا وهم مش عارفين ان الراجل ميت في الأوضة اللي جنبهم. وتمر اكتر من 3 ساعات كل ده وهو سايب الضحية مقتول جوه غرفته وقافل عليه الباب، وقال في التحقيق انه فعلا قتل الراجل الساعة 1 الظهر زي ما دكتور سيدني اثبت في التقرير بتاعه بالظبط، وتم القبض عليه وجمع كل الأدلة وتقديمه للمحاكمة. والطبيب الفرنسي كان مبهور جدا بتقرير دكتور سيدني سميث واللي كأنه كان موجود وقت ارتكاب الجريمة. كل تفصيلة اتكلم عنها دكتور سيدني ساعدت في سرعة حل القضية دي، ومحتاجين بس نركز ان كل ده كان سنة 1917. سلام عليكم.